والعامل فيه اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه. ولهذا اللفظ الدال على العامل هذا ثلاث حالات: احداها ان يكون مذكورا كم هنا اذمونا هذا هو نفسه ومقوس هنا اذمونا ومقوس ايش عربي ومقوس يا شيخ يعني مبنى على ايه نعم وين الفاعل وين الفاعل مستتر جوازا مستتر جوازا جوازا ولا وجودا تقديره طيب هنا هنا يسألهم هنا من أين يصدروا؟ ها؟ منصوب هذا؟ ايش قال لك ابن مالك أبوه؟ أنا منصوب على الظرفية يا شيخ. ها؟ منصوب على الظرفية. ليش تقول منصوب على الظرفية؟ هم قال منصوب على الظرفية؟ ها؟ ايه؟ ايش عربوا؟ زمان يا شيخ. أنا أعرف ظرف زمان هنا مكان يا شيخ إيش أعرابه؟ مبني على السكون في محل نصب مفعول على الظرفية المكانية مبني على إيه؟ على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية المكانية طيب أزمون أزمون إيش أعرابه؟ حال يا شيخ حال هل أنت يا ولد أمكث هنا أزمونا أصبر أصبر من أين يصدر منصوب على إيه إيش الفرق بين هنا يعني وأزمونا هات خلاص عرفت يا شيخ عرفت لا خلاص ايش انتهى؟ لا صرف منصوب على الظرفية الزمنية منصوب على الظرفية وين العامل؟ نفس العامل اللي هو أمكث وين العامل؟ أمكث نفسه يا شيخ أمكث نفسه عاملة الظرف المكان لا أبد هنا عامل فيه هنا أزمونا وين العامل فيه؟ لأنه هو أمكث فيه هنا وفي أزمونا على العطف أمكث فيه هنا وفي هذا أزمونين. يمكن العامل واحد عامل واحد عامل واحد العامل واحد عليه وفي أزمونا يعني ينصب يعمل في معمولين ممكن ولا معطوف يا شيخ وين دليله؟ هو قال بالنسبة تنصبه بالواقع فيه مظهرة بالنسبة لي أمكث فيه هنا وفي أزمونا تنصبه بالواقع فيه مظهرة هذا إنما هو مشتركان في إيه؟ في النصر على الظرفية في النصب على الظرفية وصار العامل العامل فيهما واحد وهو إيش؟ أمكث لأن هنا هذا ظرف مكان نعم المكاني وأزمون هذا ظرف زمان والعامل فيهما واحد ومذكور كمن هناك العامل ولذلك قال إيش؟ قال يعني أحد إحداهما أن يكون مذكورا كم هنا أزمون وهذا هو الأصل أن يذكر والثانية أن يكون العامل هذا محذوفا جوازا وذلك كقولك إيش فارتخي أو يوم الجمعة جوابا لمن قال كم سرت كم سرت فارتخي إيش بعده أو يوم الجمعة يوم الجمعة إيش فارتخيني هذا إيش عرب فارسخين هنا يا شيخ ظرف مكان ظرف مكان وليما ظرف مكان يا شيخ لأن التقدير فيه تقدير فيه نعم المقدار هذا ما سوعه المقدار مسافة يا شيخ المسافة المقدار هذا والمسافة وأما يوم الجمعة هنا زمانية زمانية جوابا لمن قال كم سرت فتقول فرسخين يوم الجمعة أو متى صمت. أنا المنصوب يا شيخ هنا نقول منصوب بالياء يعني المنصوب بالياء لأنه مصلي. أيوه أيوه هذا الذي يصب عليه. متى صمت؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة. أي متى هذا الشعر؟ متى؟ هذا يا شيخ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. لا في محل رفع يا مسكين. ما شاء الله. متى يا شيخ؟ ضرب. ضرب يا شيخ؟ أنا أقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع فاعل. في فاعل مرفع مبتدا. مبتدا. اللي عرضها لك لك راجع. ايش يا شيخ؟ هذا ظرف كمان. أصله صمت متى؟ إيش؟ أصله صمت متى؟ صمت متى؟ فعل فعل. أي وقت صمت؟ أي شهر صمت؟ أي يوم صمت؟ هذا تسلط عليه العامل ابنه. من المواضع التي يجب فيها تقديم المحمود على عامله. لأن متى هذا الظرف؟ اسم استفهام واسمه الاتفهام له القضاء بخلاف قوله تبارك وتعالى متى نصر الله في الآية. ايش الفرق بين متى صمت وقوله تبارك وتعالى متى؟ انتبهوا هذه قواعد تحتاج للفهم. واضح متى نصر الله ايش اعرابه الآية متى هنا متى يا شيخ؟ متى اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. لا ولما تقول في محل رفع مبتدا؟ لان شيخ ما هو ضرب. لا ولما وما جاء بعده ضرب. لا لا ما ضمن معناته. ها لم يتسلط علي عامل يا شيخ. لم يتسلط علي عامل نصر الله تسلط عليه عامل. وين العامل اللي تسلط؟ لم يتسلط. تسلط عليه العامل. يا مسكين يا مساكي. المبتدا هذا متى هذا خبر والمبتدا عامل في الخبر. واجب هنا تقديم الخبر. بس هو جعل مبتدا يا شيخ. عرفته مبتدا يا شيخ. عرفته مبتدا. من هو اللي عرفه؟ ما عرفه مبتدا. نحن ما عربناه مبتدا عربناه خبر. يا مسكين هذا ما له الصدارة يا شيخ. له الصدارة. الخبر هناك واجب تقديمه. متى اين من عاد انتهى نصيرا كذا اذا يستوجب التصديرة فاين من علمته نصيرا. طيب المبتدا وين المبتدا يا شيخ؟ المبتدا النصر. متى نصر الله؟ نصر الله متى؟ نعم جزاك الله. انتبهوا هنا القواعد خطرت. والثالثة كمان من الحالات هذه أن يكون العامل هذا محذوفا وجوبا. أن يكون العامل الظرف نعم محذوفا وجوبا وذلك في ست مسائل. انتبهوا هنا انتبهوا لهذه المسائل التي يجب فيها ايه حسوعة من الظرف. وهذا يا شيخ ايه ايه لا فرح لا جاي جاي جاي حق واحد لن يأتي ذهب بكتابه جاء جاء غير النعل غير يا أخي هذا مسافة مقادر ايش مخلص نظرف مكان نعم وما يقبله المكان إلا مبهم والمقادر أنت ما طبقت القاعدة. فرس خيل في فرس خيل مقدر فيه كمان المسافة هذا انتبه يا مسكين هيا خلنا وذلك في ست مسائل احصرها على ست. نعم يحدث عامل الظرف وجوبا. لا لا لا أقول لك يا محمد النبي لا يشغلك هذا الكتاب وذلك في ست مسائل وهي أن يقع صفة. اي نعم أن يقع الظرف هذا صفة مثل مررت بطائر فوق غصن كائنا ها؟ نعم. العامل في الظرف هذا محذوف وجوبا. ها؟ كائنا ليش؟ الطائر. شوف. قال لك كائن، شوف النحل اللي سواها. كائن. ايوه كائن. ليش تقول كائن؟ صيغة للمجرور. لا شك في هذا المجرور تنصب. سبق القلم. اه خلاص. ما هي؟ ها؟ واضح. أو صيغة نحو رأيت الذي عندك. رأيت الذي عندك. العامل في عندك يعني محذوف وجوبا لأنها صيغة للموصول، ولكن كان أو استقر لا يقدر صيغة. أو حالا أو كان يعني الظرف هذا حالا نحو رأيت الهلال بين السحاب. أعني الأول رأيت الهلال بين السحاب. الهلال بين السحاب. من أي ظروف؟ ظرف المكان. وين العامل فيه؟ العامل هذا إذا كان الظرف حالا أو صيغة أو صفة أو خبرا واجب حذف عامل. كيف تقول رأيت هذا؟ واضح. هذا الكتاب هذا زاد اثنين على الأربعة. ها ها تقدير الشيخ بين السحاب. تقدير الشيخ بين السحاب. كائنا أو مستقرا بين السحاب أو ثابتا القمر هذا بين السحاب. الهلال هذا بين السحاب. هيمشي. واضح. أو خبرا الرابع كزيد عندك أو مستغلها هذا تمام. أو مستغلا عنهم. مستغلا عنهم. الله أكبر. هذا الذي ما ذكره ما ذكره من عقيل ولا ذكره. هيا خلي هذا. خلي الناس هذا الوقت. لا. أو مستغلا عنهم يوم الخميس قمت فيه. إيش أعراض يوم الخميس؟ أوس. لا يقول أحد شيء. ولا أتكلم. ولا يتكلم أحد. لا ولا. خلي. أه؟ ظرف زمان. وين العامل؟ وين؟ واتخذ تمام. هذا ما ذكره الفكر. فاهم ولا؟ القاعدة تجد. وين انت؟ أخوة ما عندك يا جميل؟ جمل الله حالك. وإياكم يا شيخ السامعين. أيها نعم. طبيعي هذا. أنت يا معلم أسمع لهذه القاعدة. ممتاز أن الظروف تكون فيها الاشتغال. تمام. هيا الحالة الثانية ما هو؟ ومستغل عنه كيوم الخميس صمت فيه أو مسموعا بالحسن لا غير ما كقولهم كقول العرب حينئذ الآن. هذا بالسمع هذا ما هو هذا مثلا. نعم. حينئذ الآن. حينئذ الآن. وين؟ الآن هي الظرف. وأسمعوا الآن. كان ذلك. نعم هذا. كان ذلك حينئذ وأسمعوا الآن. عاملان محذوفان. وجوبا. ولكن هذا سماع عن العرب من أكوان العرب. طبيعي. ما لا يقاس عليه. يحفظ ولا يقاس عليه. وأما المسائل الخمسة هذا كلها نعم نقيس فصلوا اسمعوا يا إخوان هذا الكتاب مرة كتاب طيب فصلوا الأسماء الثمان كلها صالحة للانتخاب على الكفر هل أنت الآن راضي؟ هذا معنى قبل بالمالك في ألفيته وكل وقت قادر إذا كرم يقبله المكان كل أسماء الزمان كلها صالحة للانتصاب على الغسل سواء في ذلك مبهما تحين ومدة ومعتصوها كمان كيوم الجمعة ومعدودها كيومين وأسبوعين والصالح لذلك من أسماء المكان وما أسموه المكان لا إلا المهم الصالح للنسبة على الظرفية من أسماء المكان نوعان أحدهما المظهر وهما ما افتقر إلى غيره في بيان صورة المسمى كأسماء الجهاد نحن أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت وشبهها لأنها فوق هذا تحتاج إلى ما بعده فوق السطح أو فوقنا أو غير هذا ولذلك مبهم هذا وشبهها في الشياع كناحية وجانب ومكان وكأسماء المقادر كميل وفرسخ وضليل والثاني نعم ما اتحدت مادته هذا الثاني نعم ومادته عامله وهما ما صيغ من الفعل نحو قوله نعم نحو ذهبت مذهب ديدي مذهب هذا ايش عامل أعرف ذهب ظرف مكان ذهب ظرف مكان مذهب يا شيخ قصة مذهب هو قال ذهبت ذهب يا أخي إيش مكانت العبادة أعرفك طيب الفعل هذا مبنى على إيه على الفتح لا تقول على الفتح أنت الليلة يمكن ما تغدى لا نسيها ونسي لا هو طيب هو شاطر إلا الليلة هذا ما أدري إيش جاء هيا مذهب ديني في هذه الكلمة فيه ثلاثة وعان هيا أعرف هذا مذهب هذا أعرفها أنت يا مسكين أيوة. المسكين هذا الذي أيوة. جاء هيا أعرف هذا العارب مطلوب منك في مذهب ثلاثة أعاني أعربها ظرف مكان يا شيخ أه؟ أعرف قول أنه ظرف مكان بليمة إيش معناه هنا إيش مكان ذكر أبو مالك يا شيخ نعم عن العرب أه؟ اشتغل المصدر لا اسم مكان أنا أقول لك صيغ المصدر هيا إيش تقديره مكان مذهب زين مكان مذهب زين يحتاج الى التاوي نعم لابد من تفسير يقول لك ابغى تفسير يلا اوله يا اخي انتبه هذا مكان على العرب الثاني ما هو ابدا مصدر مين كلام فاضي روح ما اعرف خلي متعب هناك يعربنا ثلاثة اعاد ذهبت مذهب زيد متعب اليوم لا لورا مرة متعب اعرف مذهب زيد مذهب زيد انني على ايه هات يعني مفعول مطلق ألا هذا صحيح أنها مفعول مصدر كما أحد أعاني؟ بمعنى ذهب ذي، لأن المصر والميم من ذهب مذهب بقياس، بمعنى ذهب ذي. هذا الإعراب الثاني. هذا الأول قاله هو. أه؟ الأول هو قال. الأول قال يقول لك المكان يعني. ما ايش بك؟ ما قال منصوب على المصري، من هو اللي قال؟ خليه في الفيه. هذا خلاص علمة الثالث يا شيخ. على المصري. وين الاعراب الثاني؟ تفكر فيه. الاعراب الاول هو اللي عرفته. ان تقول مذهب زين هذا مفعول مطلق، بمعنى ذهبت وذهب زين. لان مصر الميم القياس من ذهب مذهب. الفتح. انتبه هذا. والثاني ايش؟ انت مطلوب على التصفيه المكانيه. مكانه زي مكانه لهذا. والثاني الزمنيه. لان المكان والزمان من ذهب يعني مذهب. انتبهوا هذا. ايش مكان طيب؟ انت ما علموكم هذا. يمكن ما علموك. ما علموك الدكاتره. اه؟ على اساس ان ما في ولا كذا لا شطابه النص والسلجوقي هذا تمام منتبه ثلاثه اعان المكان والسماء ومصر اليمين من ذهب التي مضايعه يذهب المكان منه مذهب المصر اليمين قياسي مذهب الزمان كمان مذهب كل هذا راجع إلى السيطرة نعم إلى إلى الأبنية الأفعال ها؟ يا شيخ منها كلمة مدخل صدق ها؟ مدخل صدق هذا مدخل صدق هذا من الخلق المكان والزمان ومصر المين واسمون مفعول كمان عليه مدخل هل هل أربع يقول ابن مالك في الأبنية الأفعال ما كتمه مفعول ذي الثلاثة شيء من هو لما مفعل أو مفعل فعل المكان الزمان ومصر المين من غير الثلاثة من كل شعر غير الثلاثة أربع هذا كلها على وجه المكان منه مدخل الزمان منه مدخل المصر المين مدخل ولذلك في قراءتها حفظ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واضح اسم المفعول كمان مخرج واضح ولكن هذا يحتاج إلى دراسة تصريف لم يتلف عاد إلى هذا البيت اللي قرأته عليكم فيه ما لم يتلف عاد إيش اللي صيره لمخرج يا شخص بالمفعول إيش اللي صيره ماذا حدث له مخرج اسم المفعول مفعول مفعول هذا هو وإن فطعت منه ما كانت تطر فرسم مفعول كمثل المنتظر اسم المفعول من غير الثلاثي الحرف الذي كسر من المضارع اسم الفاعل يفتح وين اسم الفاعل من الخلا مدخل وين اسم الفاعل من الخرج مخرج هيا إذا أردت أن تخرج منه اسم المفعول تقول مخرج ومدخل هكذا مثل المنتظر منتظر منتصر واضح انتبه لازم تكون صورة التصريف وكان تبغون ان تعرفون الكلمة العربية اللي ما درسها ما يعرفها امشي انا نمشي واما قولهم والثانية ما اتحدت مادته ومادته عامله كذهبت مذهب دين ورميت ورمى عملي وقوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وين الشاهد فيه خلي الأولاد طلبة العلمية يعلمون مقاعد للسمع هناك يشعر أعلامه هذا حش الظرفية من أي من أي الظرفية المكانية جمع ويش مقعد هذا قياسي ولا سماعي يا مسكين. هات كله فعل تفتح العين وتضم العين من الموضوع. المكان والزمان كله مقعد مفعل بالفتح، واضح ولا؟ ولذلك مثل بهذه الآية. وهذا قياس والأسماع مقاعدة نصبوها على المكانية هنا، الترف المكانية قياس والأسماع، وما واذكر الدليل على ذلك. القواعد العربية لا تعرف إلا بهذا. هات هات يا أبو طالب. نصبوها على الظرفية المكانية قياس والأسماع في هذه الآية. هات يا قياس، ما دليلك على أنه قياس؟ خذ إنا لله وإنا إليه. يا شجاب السلاجة تحفظ ولا تمام؟ ليش ما شفتها بس؟ وين؟ عشرت كوني دام قيسا أن يقع لأهم لما لأكله معه اجتمع. أم دام قيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. هذه بالمالك يقول لك هذا قياسي، نصبها على الظرف المكانية. هذا قياس لأنه مع فعله الذي اجتمع معه العامل في نقعود، وأنا كنا نقعود منها مقاعد للسمع. واضح مقاعد هذا مكتوب على الظرفية المكانية. الجن هذا يقولون قبل بعثته، قبل بعثته محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورثت وفضت السماء. إذا طلعوا إلى السماء يرمون بشهاب. ما فهمت يا أخي؟ أفهم بس أقولون أحد أمس. طيب ماشي. وأما السمع الذي نصب على المكان سماع قولوهم قول العرب هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا. هذا كل هذا لأنه ما كان معه عامل، فشاذ هذا كان نصبوه على الأرضية المكانية لأن ما كان معه عامل، فإذا لحقوه أن يجرد فيه. واضح. أقول لك عن المكان، إذا جعلت مقعد هذا مفعول مطلق مصدر تنصيبه على عالم تعيبه هذا. وأما إذا جعلته مكان، لأن المكان مقعد مقعد. انتبه يا أخي، ما تقدر ترد علي في هذا. أنا لا استفسار هذا، استفسار فيه ما فيه. أنا من زمان بعد إلى أنه يريد أنه يلاحظ عليه. إذا اعتبرت أنها مصدر تنصب بالمصري يعني على المصرية، لأن قياس مقعدة مخلول من مخل بالفتح أمسيان. ولكن الكتاب هناك نريد لك هذا لأنها قياس. نعم النصب على الظرفية المكانية فيه لأنه مع عامله وهو نقود. فيه إعرابان كذا يا شيخنا ولا فيها ثلاثة ثلاثة إذا أردت ذلك يعني حتى الظرفية الزمانية المكان فيه. ولكن هذا محل محل المكان محل. يقعد يعني الجن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقعدون في السماء، يطلعون الى السماء ويأخذون من المقاعد لاستماع الاستراقة الوحي، يسرقون الوحي. ولكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث السماء. ها جمع جمع نعم اسمع انا امشي. واما قفشات يزيد تقديره هو مني مستقر في مقعد القابلة، حقهم أن يجرب فيه وحقهم أن يصب بفكر لأن ما كان مع عامله، فعامله الاستقرار ولو أعمل في المقعد قعد وفي المسجد دجنا وفي المناط ناطا لم يكن شاذا لأنهما عامل. فصل. الصرف نوعان لأنهما إيش الشيخ؟ ذكرت كلمة احتاجها لأنه نصر بعامله بس إيش؟ لأنه نصب بعامله بعوامله. إذا قلت ناقة مناطق طوري أو قعد مقعد القاضي أو داجرة آخر لكان لم يكن سابقا لأنه يصيب بعامله الذي استمعت لكن قياس واضح. فصل الظرف نوعان من جهة التصرف ومن جهة عدم التصرف. هذا معنى قبل بالمال الليلة تعريف هو الظرف المتصرف يعني تصرف الظرف أن يكون الظرف يقبل النفر على الظرفية وينتقل من النفر على الظرفية إلى غيره يكون مبتدا أو خبر أو فاعل أو مفعول. مثل يوم الجمعة يوم المبارك انتقل يوم هذا على الظرفية إلى الابتلائية وهذا ظرف متصرف.